عجب المشفق من وجدي وسهدي غير أني لست وحدي، لست وحدي فملايين النجوم في السماء الرحب تجري وتحوم. لست وحدي، قمري يمشي معي أنا مشيت، ويواسيني إذا يوما بكيت، يفتح الدرب أمامي ينجلي عني ظلامي فأرى الليل نهارا. كان عندي ليل، كان عندي قمر يذبح النظر في وجهه، والفؤاد شريد، والفؤاد شريد. كان عندي ليل، كان عندي قمر يسبح النظر في وجهه، والفؤاد شريد، والفؤاد شريد. تاه القمر في وحشة الأفق البعيد، وبقي الليل أنا والعتمة من جديد، أنا والعتمة من جديد. أنا والعتمة من جديد، أنا والعتمة من جديد، أنا سألت الغصن سألت الورق أجاب الأمل بوهم غارق، سألت الغصن سألت الورق أجاب الأمل بوهم غارق. وقال العود بني عود، وقال يعود الحب للآفاق يجدد غربة الأعماق، يعود الحب للآفاق يجدد غربة الأعماق. حدثوني علني أذكر شيئا عن بلادي عالقا شفتي، حدثوني علني أذكر شيئا عن بلادي عالقا في شفتي، أنا لا أذكر أيام الهنا فأعيدها دفقة حب في أذني. حدثوني علني أذكر شيئا عن بلادي عالقا في شفتي، أنا لا أذكر أيام الهنا فأعيدها دفقة حب في أذني، في أذني. كان عندي ليل، كان عندي قمر يسبح النظر في وجهه، والفؤاد شريد، والفؤاد شريد. كان عندي ليل، كان عندي قمر يسبح النظر في وجهه، والفؤاد شريد، والفؤاد شريد.